فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، حيا الله والإخوة مستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث عن الآيتين الكريمتين من آخر سورة البقرة، وسوف نتحدث اليوم عن الآية الأخيرة والتي ختمت سورة البقرة، وفي قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية ختم الله جل وعلا بها سورة البقرة، وبدأ صدر الآية بقول الله جل ذكره وتبارك اسمه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو عبادة الله جل وعلا وما يندرج في ذلك من شرعه المطهر، والمكلفون فريقان: الإنس والجن. فقول الله جل وعلا نفسا هنا يشمل الإنس والجن، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع هو دون الطاقة، الوسع هو دون الطاقة. واللام في قوله جل ذكره لا يكلف الله نفسا إنما هي لا النافية، وليست هنا لا الناهية، فالآية مسوقة مساق الخبر، تخبر عن عظمة ربنا وجليل رحمته ولطفه تبارك وتعالى بعباده. فهو يخبر وهو العلي الكبير الذي شرع أنه لا يكلف نفسا إلا فيما هي قادرة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلنا إن الوسع دون الطاقة. وهذا الصدر من الآية استنبط علماء الأصول على وجه الخصوص منه فوائد كثر، من أهمها أن الواجب يسقط مع العجز، أن الواجب يسقط مع العجز، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن تأمل شرع الله تبارك وتعالى مستصحبا هذه الآية المحكمة فقه كثيرا من أمور الشرع، فربنا جل وعلا كما شرع فقد يسر، وكما قدر فقد لطف، فهو الله جل ذكره. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن عبده يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء والعلم عند الله. هذا فيما يتعلق بصدر الآية. طيب فضيلة الشيخ، لو يكون بعض التوضيح، لأن المتبادر للذهن دائما أن الوسع هو الطاقة، ربما يفسر بها الكثير. لا، الوسع دون الطاقة. فمثلا كلفنا الله جل وعلا، تعبدنا في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن نصوم شهر رمضان، قال ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السؤال الآن: هل في وسعنا أن نصوم الشهر؟ نعم. الصواب نعم. هل في وسعنا أن نصوم أكثر من الشهر؟ هل في طاقتنا أن نصوم أكثر من الشهر؟ نعم. فلما كلفنا الله بشهر واحد في العام، مع أننا في الطاقة نطيق أكثر من ذلك، بدليل أننا نصوم الست تطوعا، ست من شوال، نصوم يوم عرفة، نصوم يوم عاشوراء، بعض الفضلاء بعض العباد يصومون الاثنين والخميس، أي أن بمقدورنا أن نصوم أكثر من الشهر. مع ذلك الذي نحن كلفنا به نأثم لتركه من غير عذر هو قضية شهر رمضان فقط، فهذا يدل على أن الوسع دون الطاقة، لأنه دل عقلا ولقنا على أنه بإمكان الإنسان أن يصوم أكثر من شهر واحد في العام. وهذه من رحمة الله عز وجل التي رحم بها هذه الأمة الكريمة. فضيلة الشيخ، نتحدث عن الجزء الآخر من الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الكسب والاكتساب في هذه الآية. نعم، لها الضمير عائد على النفس التي قد جرى الحديث عنها في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا، والنفس تطلق على الروح ما دامت في البدن، والمراد النفس البشرية والنفس الجنية، يعني سواء كان إنسا أو جنا لأن كلاهما مكلف كما بينا آنفا. فنعود في قول الله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا إجمال، أما تفصيله فإن الإنسان لا تخلو أعماله التي تنفعه أو تضره من إحدى حالات ثلاث: إما عمل صالح باشره بنفسه فهذا مندرج في قول الله جل وعلا لها ما كسبت، فهو ملكه وله نفعه لأنه هو الذي باشره، مثاله رجل قام فتوضأ فصلى، فإن صدقت نيته وصحت صلاته وافق بها شرع محمد صلى الله عليه وسلم فله أجر هذه الصلاة. الحالة الأخرى: رجل عياذا بالله اغتصب مالا فأكله، فهذا داخل في قول الله جل وعلا وعليها ما اكتسبت، سنبين لما قال الله لها وقال عليها بعد قليل، لكن الآن هذا الحال الثانية. طيب، الحالة الثالثة: يكون لك النفع ولا يكون لك الملك، يكون لك النفع ولا يكون لك الملك، ومثاله في الحياة العامة: لو أن إنسانا عرف فقيرا في حيه وخاف إذا أعطاه مالا أن الفقير يصرفه في غير ما هو مشروع ما هو مباح أو يبذره حتى في المباحات، فذهب إلى متجر في الحي فسأله، أي سأل هذا المحسن صاحب المتجر: هل على فلان دين؟ قال: نعم، هذا لا يسدد، هذا عليه قروض، هذا فقير، هذا هذا، ذكر أحواله. قال: كم عليه؟ قال: 3000. فأعطاه المحسن 3000 ليسقط بها دين ذلك الفقير المبذر. فالآن لا نستطيع أن نقول إن الفقير ملك 3000 بدليل عدم ملكه له، أنه لا يستطيع أن يشتري بها شيئا يريده، ولكن انتفع، لكنه انتفع بها فسقط عنه الدين. وهذا مثاله في أن الإنسان يتوفى فيأتي بعض الصالحين بعده فيتصدق عنه أو يحج أو يعتمر عنه، هذا ثابت كلاهما، فيصل أجره. وقد قال بعض الناس، يعني قد يحتج عليك بعض الناس فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ولدك من كسبك، هذا صحيح، لكن قد يدعو لك من لا تعرفه، صحيح، قد يدعو لك من رآك مرة من غير أن تحسن إليه فأحبك ثم تذكرك في صلاته فدعا لك، فأنت تنتفع سواء كان في حياتك أو مماتك. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في هذا الدعاء نفع لما أثنى الله جل وعلا به على هؤلاء الأخيار. والمقصود من هذا هذا التقسيم الثلاث، لكن الثالث مندرج في الأول، في الانتفاع. في الانتفاع الآية جاءت بحرف الجر لها، وهذا يعني يفيد الملكية، في حين أن حرف الجر على أول معانيه الاستعلاء، أول معانيه الاستعلاء، فكأن الذنب عياذا بالله يسيطر على صاحبه، يسيطر على صاحبه، ولهذا قال الله اكتسبت. ثم إن الشرور لا يفرح بها، لذلك الفعل جاء على هذه الهيئة اكتسب، فيه شديد تكلف، مع أنه يقال كسب في الشر لا ضير، لكن جاء هنا ليبين أن هذا شيء يتكلفه العبد ويبحث عن شيء يضره. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والآية من القرائن أو من الإضاحات على أن من قواعد الحساب يوم القيامة أنه لا تظلم نفس شيئا، فما كان لها ولو كان من كسب غيرها لكن أراد أن يجعل ثوابه له مما هو ثابت شرعا، لأن ليس كل شيء يهدى ثوابه، صحيح، فهذا ينتفع به، لكن لا يمكن أن يكون عليها شيء لم تكتسبه، بخلاف الأول، وهذا دلائل رحمة الله. وقد دل عليه آيات محكمات، قال ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كله من قواعد الحساب في يوم العرض الأكبر، في أن لكل نفس ما كسبت وأنه على كل نفس ما اكتسبت، وما يعفو الله عنه كثير، لكن الإخبار بوجود هذا الاكتساب لا يعني أنه لا بد أن يحاسب عليه، فقد يكتسب الإنسان عملا سيئا ويعفو الله عنه. ويعفو الله جل وعلا عنه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وعن المستمعين أجمعين. فضيلة الشيخ، بعد الإخبار أتى الدعاء. أتى الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا جاء تبعا لقول الله جل وعلا في الأول، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء أن علم الله جل وعلا عباده كيف يدعونه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان على الصحيح ذهول القلب عن شيء أمر به، ذهول القلب عن شيء أمر به فيتركه، فيسمى هذا الترك نسيانا. فنحن جميعا مكلفون بأداء الصلوات، فلو أن إنسانا لعارض أو صارف داهمه نسي الصلاة، وهذا يقع، من نام عن صلاة أو نسيها. نعم. من نام عن صلاة أو نسيها، ووقع منه صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. فهذا يسمى ذهول القلب عن شيء أمر به، هذا يسمى نسيان. أما إذا عمد الإنسان إلى شيء يجوز فعله لكنه أخطأ فتجاوزه إلى ما لا يجوز فعله، هذا يسمى على الغالب خطأ. قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، فهذه الأمة لا تؤاخذ بما نسيت أو أخطأت، وإن كان المسألة فيها تفصيل طويل للعلماء، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض الأمور كلاهما في النسيان والخطأ أيها المبارك يتفقان في زوال الإثم. طيب. في أن الإنسان لا يأثم، لكن ليس على كل حال يترك الأمر بالكلية، ليس على كل حال يترك الأمر بالكلية. سنأتي بأمثلة حتى يتضح الأمر للإخوة المستمعين. فمثلا إنسان نسي فشرب في نهار رمضان، فشربه هنا لا يضره، فهو لا يأثم ويمضي في صيامه. طيب. واضح هذا. نعم. إنسان أخطأ في صلاته، فمثلا صلاها 5 ركعات، فهذا يجبر بسجود السهو. نعم. إلى هنا الأمور تتفق مع بعضها البعض، لكن لو أن إنسانا أخطأ فأتلف، قتل نفسا مثلا، نعم، لو وقع منه هذا فنحن لا يأتينا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فنقول هذا التلف، هذا الخطأ يسقط عنك الإثم، يسقط عنك الإثم، فلا إثم عليك لأنك لم تتعمد قتله، كما يقع الآن في حوادث السيارات. صح. لأنك لم تتعمد قتله، لكن أن يترك هذا الأمر سدى لا، لأن هذا سيفتح بابا من الشر كبير، لأن هذه أمور قلبية، من الذي يثبتها؟ فيفتح بابا من الشر كبير، فهنا يجب عليه معالجة الخطأ. كيف يعالج الخطأ؟ جاء الشرع بتقرير كيفية معالجة الخطأ. ففي القتل الخطأ جاءت الدية وصيام الشهرين، وفي غيرها كل له مسلكه ومجراه. والمقصود إذا وقع الخطأ في إتلاف حقوق الغير يلجأ فيها للقضاء، والأصل فيها أن يعوض من أخطئ عليه، لكن يتفق مع النسيان في قضية أن الإثم يسقط. هذا معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا يسهو وينسى ويقع منه الخطأ. وقد قال بعض العلماء إن الخطأ هنا بمعنى الجهل، والعلم عند الله. أحسن لكم فضيلة الشيخ. نحن في ختام هذه الحلقة، الآية الكريمة التي ختم الله عز وجل بها هذه السورة العظيمة سوف تأخذ منا حلقة أخرى بإذن الله تعالى. هي بدأت الآن بالأدعية كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيلا. جميل. إذن سوف نفصل الحديث بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ. شكرا. ونشكر الأخ الزميل شاكر السيالي الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآية.